اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار، اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ذو الوصف الجميل والتعداد الكثير، أنت خير مرجو وأكرم مأمول، يا كريم أكرمنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا سلام سلمنا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، واهدنا بهداية القرآن، وحلنا بحلية القرآن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أغننا بالعلم، أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم هذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير له مستحقا غيرك، وبنا حاجة إليك، وبنا فاقة إليك، لا يسد كسرها ولا يجبرها إلا فضلك ومنك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نضام في سلطانك، أو نضطهد والأمر إليك. اللهم لك الملك كله، ولك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، فاغفر لنا ما مضى، فاغفر لنا ما مضى، فاغفر لنا ما مضى، فاغفر لنا يا ربنا ما مضى، واعصمنا فيما بقي. اللهم خرجنا إليك بآبائنا وأمهاتنا، شيبنا وشبابنا، أطفالنا وردعنا، خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، راجين رحمتك، راغبين في رحمتك، راجين فضل نعمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا تقلبنا واجبين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شرارنا، اللهم اهد شرارنا، اللهم اهد شرارنا، ووفق خيارنا، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأطفالنا وولاة وولاة أمورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات منهم فاغفر له وعافيه واعف عنه. اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اغفر لنا ولو، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لقين برحمتك رضاك، اللهم لقين برحمتك رضاك، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا وعفوانا. اللهم جازهم بالسيئات عفوا وغفرانا يا أكرم الأكرمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور، اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور، اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الجنات والقصور، إلى سعة الجنات والقصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم لك الحمد كلما وقب ليل وغسق، لك الحمد كلما وقب ليل وغسق، ولك الحمد كلما لاح نجم وخفق. اللهم أنت البلاغ لكل مبتئس والرجاء لكل ملتمس، اللهم أنت الرجاء لكل مبتئس. اللهم فارحم أنين الآن، اللهم ارحم أنين الآن، اللهم ارحم أنين الآن وحنين الحان. يا أكرم الأكرمين أغننا بفضلك عن من سواك، أغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا سالما وأيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر للمسيئين، اللهم اغفر للمسيئين وهبهم للمحسنين. اللهم لا تتركنا حتى تغفر لنا يا كريم. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته. فاغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما وأينا من أنفسنا ولم تجد له وفاء عندنا. اللهم اغفر لنا رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وأفوات اللسان. اللهم إنا نشكو إليك غياب نبينا، اللهم إنا نشكو إليك غياب نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا. اللهم فدلنا على مصالحنا، اللهم فدلنا على مصالحنا، وخذ بقلوبنا إلى مراشدها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم داحي المدعوات، داعم المسموكات، جابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد سيد خلقك. على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد خلقك الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بعيثك بالحق وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا في برد العيش. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا يوم العرض عليك. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش. اللهم اجعلنا ممن يرد عليه الحوض فيسقى. اللهم لا تجعلنا ممن يرد الحوض فيرد. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين أقبل علينا يا رب أقبلنا، فمنك فهذا الدعاء ومنك الإجابة. منك الدعاء منا الدعاء ومنك الإجابة منا الدعاء ومنك الإجابة يا رب فهذا الدعاء يا رب فعليك الإجابة يا أكرم الأكرمين. هذا الجهد وعليك التكلان هذا الجهد وعليك التكلان لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولي أمرنا أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظه في الجو والبر والبحر. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واكلأه برعايتك التي لا ترام. اللهم وفقه ووفقه لخير الأمة. اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينونه على مصالح الأمة. اللهم ارحم والده اللهم احفظ والدته. اللهم اغفر لها ووفقها ما طهرت بيوتك وعمرتها بذكرك وصلاتك يا أكرم الأكرمين. وكل من أعانها على خير بفعل أو قول أو تقرير يا ربي وفق مصالح الأمن ومساعدين وعلماءنا وأساتذتنا ومشايخنا وصناعنا وحرفيينا وتجارنا وأبناءنا وطلبتنا يا كريم وكل من له الحق علينا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نحمدك اللهم إنا نحمدك فادخر لنا الحمد فادخر لنا الحمد فادخر لنا الحمد فإنه أثقل موزون أثقل موزون وأفضل مخزون وأفضل مخزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله